إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح انها في ايه. إذ تصعدون، فيه تصعد وفيه ايه تصعد. هنا تصعد ايه؟ تصعدون من أصعد. أصعد دي يعني ذهبت الصعيد، صعيد الأرض المستوية. إنما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يفروا جريهم على الايه؟ على الأرض السهلة ومشوا، لأنه مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا. يبقى المناسب لها ايه؟ إذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على أحد. الفرد ده بقى ما يبصش لا هنا ولا هنا، ما فيش الا سكة الايه؟ يقول لا يلوي على أحد، يعني ما يميلش، لا يعرج على شيء، لا يعرج على شيء. والأهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الأعظم، والرسول يدعوكم، والرسول يدعوكم في أخراكم أي في مؤخرتكم، والرسول يدعوكم، غفر الله له. فأثابكم غما بغم، فأثابكم ايه؟ غما، بانتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه؟ فأوقفكم هذا الايه؟ الموقف. اهي كلمة أثابكم غما بغم، انظر طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. أثابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ ما يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بألوهيته دول مؤمنين، برضه ما قساش عليهم في الموقف. أن أثابكم غما بغم، فكأن ما حدث لكم يبقى تخليط حق، تخليط حق وتبقى صف. لا لا يا سلام يا سلام. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والقزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانش حصل دي كان يمكن بالكم يتنوا بالايه؟ الله طبعا، ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي، تقول ولا فلا ما تجيبنيش سبت. الله، كأن اللي حدث الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاع سيل اللعاب على الغنيمة. فأثابكم، أثابكم غما بغم لكي لا ايه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم، دي من هول المعركة ما سمعوش، من هول المعركة ما سمعوش. يبقى والله خبير بما ايه؟ بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا. كلمة انزل دي ساعة ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علوي، عطاء علوي ملوش دعوة بالاسباب المادية ولا بقوانينها، لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. أقصى ما فهم منه أنه رجع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك، مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وحركه كده كلها، له طاقه. ساعه تنتهي الطاقه ما يقولكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقولك انا ما انت الصالح للعمل. وضع ذاتي، وضع ايه ذاتي. زي اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي الحاجات الميكانيكيه اللي بمجرد النور ما يتقطع من نفسه. فالرد الذاتي ده هو في النور. ساعه الطاقه ما تقدرش تقول لك انا معونتي صالح انت ما انتش واخد بالك مني معونتي ويروح النعاس جاي لك. وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات لان نتيجه الحركه احتراق. كل حركه ما احتراق ولا لا؟ ما احتراق ده مره يطلع بول، مره يطلع غائط، مره يطلع مخاط، مره يطلع صباخ ودن، مره يطلع مش عارف بتاع عينيه كتير. دي نتيجه ايه؟ فضلات، نتيجه عمليات احتراق في الماء. فيه اشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركه ولا اي حاجه تبتدي هي من نفسها ايه؟ تتعادل. ادي النوم اللي يستوجبه اسبابك الماديه. ما عندكوش الحكايه دي لان انتوا مغمومين وصاحب الهم والغم ما ينامش ابدا. ينام ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ما يقدرش ينام. يوم ما يقدرش ينام هيدفع عن نفسه جسمه حياته زياده وتبقى مصيبته تولد. ادي انزلعه. يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حد. اسبابكم مش هتقدر. وانتم تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتيه يعني كل ما يسالوا عن حاجه يفتي، كل ما يسالوا عن حاجه يفتي، فقالوا ايه الحكايه دي؟ احنا عايزين نجيب له مساله معقده قوي عشان نساله ونشوف الفتيه دي بتيجي ازاي. هو يفتي لانه تربى في حضن النبوه. النبوه جات وهو لسه صغير. الصحابه كان ينكت النبوه جات وهم كبار اللي سنه كذا واللي سنه كذا، ففي معلومات ايام الجاهليه دخلت عندهم، انما ده ما دخلتوش معلومه من معلومات الجاهليه. كل المعلومات اللي عنده ايه؟ فالتفاعل ده كله بينشا عنه فتيه، فتيه يعني فتيه. ولذلك كان سريع امراه تجيله تقول له يا ابن ابي طالب انا ازاي يدوني دينار من من من 600 ولا مورسي خلق ترك 600 دينار ادوني دينار واحد. مستكثر الحكايه دي فرع على طول قال لها لعله مات عن زوجه وعن بنتين. خلاص الزوجه هتاخد الثمن بخمسه وايه وسبعين مش كده ولا ايه؟ الزوجة هتاخد التمن خمسة وايه وسبعين، وبعدين التانيين هياخدوا ربعمية تلتين، يبقى فاضل ايه؟ مية. لعل لك اتناشر اخ، يبقى باقي خمسة وعشرين توزع على الاتناشر اخ والاخت، تبقى انت يصيبك دينار. ازاي عرفت دي؟ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عرفنا فيما سبق أن المعركة في أحد بدأت بانتصار المسلمين على كفار قريش انتصارا قتل من صناديدهم وأسقط الراية من حامل لوائه. وبعد ذلك انقسم الرماة الذين اوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمة، وفعلا نزلوا لأخذ الغنيمة، فتغير ميزان المعركة، ودارت الدائرة على المسلمين لأنهم خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، ففت ذلك في عضد البقية الباقية من المسلمين وفروا من المعركة، والرسول يدعوهم إلي عباد الله، فلم يعرجوا على أحد، فقال الحق سبحانه وتعالى إنه أراد أن يعذب المخلصين في الفكرة، وإن كانت نفوسهم قد تخاذلت في موقف الغنيمة، وأن يؤدب القوم الذين خرجوا في المعركة نفاقا. فالذين غلبهم الحدث في أمر الغنيمة وظنوا أن المعركة انتهت بالنصر، هؤلاء عاملهم الله معاملة تتفق مع إخلاص نياتهم في خدمة فكرة الإسلام، والقوم المنافقون عاملهم الله معاملة تناسبهم من موقفهم في النفاق، لأن الإسلام حين يؤمن به من آمن ويلزم به من آمن له عند الله جاه يشفع للمسلم وإن كان قد خالف بعض المخالفة. والذي يدخل إليه نفاقا ليس له من جاه الإسلام عند الله شيء. فالذين من الصنف الأول أثابهم الله على ما فعلوا بغم الرسول غما بغم، وأنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم. وقلنا إن النعاس حين يجيء للمختار في الحركة إنما يأتي كعملية ردع ذاتي تقول لمن سهى عن راحة نفسه ولمن غلبه عشق العمل وفورة الحركة انتهي من العمل لأنك لم تعد صالحا له. إذن فهو ردع ذاتي في حركة الاختيار. الله يقول أنه أنزله، يبقى لم ينشأ من حركة الاختيار ولكن الله أنزله، ومعنى أنزله أنه بعث رحمة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه. ولذلك قال الرواة من الصحابة: كان أحدنا يسقط منه رأسه وهو غير قادر على حمله. إذا عملية قسرية. والنعاس حين ينزل من الحق سبحانه وتعالى يبقى عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله. ولكن القوم الذين نافقوا، لا شك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على كل ما حدث، بل بالعكس لا بد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان إلى ما حدث. هؤلاء يكونون أهل لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاسة، هؤلاء يتركهم الله لذواتهم لأنهم لم يكونوا في حضن الله باتباع منهج الإسلام أو بالإخلاص على الأقل لفكرة الإسلام، هؤلاء يسلمهم الله إلى ذواتهم. إذن فلم ينزل عليهم أمنة النعاسة، ومدام لم ينزل عليهم أمنة النعاسة يبقى أصبحوا في قلق. قلق لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم. والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه، وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية لا بد أن تستمر. إذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له لقد رجعت في عقد الصفقة، وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة يبقى الله الذي كان قد اشتراك يبقى رجع في شرائك وتركك. يبقى أهمتهم أنفسهم، يعني خرجوا عن صفقة الإيمان، لأن الذي يعقد صفقة بالإيمان مع ربه الذي قال الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وما دام اشترى نفسه يبقى يجب ما تهموش نفسه بقى، يبقى يدخل المعركة بالصفقة الإيمانية. فإذا أهمته نفسه يبتدئ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء، والشيء الواحد يتوهمه على ألف لون معرض. إذن فنفسه تبقى غير مطمئنة، وما دام الإنسان قد شغله أم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر طبيعي من ذات النفس فلا يأتي النعاس أبدا. ولذلك قلنا إن الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه حينما سئل عن أشد جنود الله بسط يديه وقال أشد جنود الله 10: الجبال الرواد والحديد يقطع الجبال. إذن فالحديد أشد من الجبال، والنار تذيب الحديد أشد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم، ساعة الهم ما يدخل على النفس البشرية هذا أشد جنديه من جنود الله. ليه؟ لأن الهم يدخل على النفس البشرية بألوان متعددة للخطم الواقع، فيتصور أمورا معقدة في أمر واحد واقعه على لون، ولكن الهم يجول به في كل لون. فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم، وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان، وما داموا خرجوا عن صفقة الإيمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم يتخلى الله عنهم، وما دام الله يتخلى عنهم يستبد بهم القلق والاضطراب والفزع من كل شيء. لكن الصنف الأول الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقيت الصفقة، ولكن النفس البشرية فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لأخذ الغنيمة. هؤلاء احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام وأدبهم في تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق، فأثابهم غما لما خالفوا فيه وأنزل عليهم أمنة لإخلاصهم لقضية الإسلام. وطائفة، إذا سمعت كلمة طائفة فاعلم أنها جماعة، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها، اسمها ايه؟ طائف، مش مطلق جماعة، طائفة يعني جماعة من الطوائف، يعني جماعة تدور حول فكرة واحدة. ولذلك تأتي هنا ليبين لك ان ما قالوه في نفوسهم، وما داموا قد قالوا في نفوسهم اسمعهم احد، ولكن الله اخبر به واخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد. يبقى اللي في نفسنا هو اللي قالوه، ده مما يدل على ايه؟ مما يدل على انهم يطوفون حول فكرة واحدة. فالنبح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة، هل لنا من الامر؟ طب ما دام هيقولوا في نفسهم، ومن الذي سمعه؟ طب ده هم جماعة، لانك اذا قلت طائفة، طائفة صحيح هي في عرف اللفظ مفرد، لما نجمع نقول طوائف، لكن هي لفظ مفرد انما يدل على ايه؟ يدل على جمع. فمرة يلحظ المفرد، ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع، ودي لا يتنبه اليها الا من؟ الا البليغ، يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه ايه؟ كجمع. ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن حينما يقول وإن طائفتان من المؤمنين، هنا بقى نجيب الخبر يقول إيه، اقتتلك ولا اقتتله؟ وإن طائفتان اثنين من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، لأنه لاحظ أن كل طائفة مكونة من مين؟ من جماعة، يبقوا اقتتل ولا اقتتلوا؟ بقى الدقة الأداء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فأصلح. طب ما كان يقول فأصلحوا بينهم بقى، ما هم اقتتلوا، لا قال فأصلحوا بينهما. الله، يبقى مرة رجع لمين؟ للجماعة، ومرة رجع لمين؟ للاثنين. قال لك لأن ساعة الاقتتال الطائفة دي ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربة واحدة، ده بساعة القتال كل واحد بايه؟ كل واحد بيبقى له عمل. اذا فالفردية المكونة للطائفة متعددة، يبقى اقتتل ولا اقتتلوا؟ لكن لما نجي نصلح، احنا بنجيب فرد من الطائفة دي ونصلحه على فرد من الطائفة دي، ولا بناخد الطائفة دي ممثلة في رؤوسها والطائفة دي ممثلة في رؤوسها، ونعقد الصلح بين افراد ولا بين ايه؟ بين اثنين. شوف دقة الأداء القرآني بقى ازاي، وإن طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا فأصلحوا ايه؟ بينهما. رجع تاني لايه؟ للتصنيع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأنني ما بصلحش فرد على فرد، أنا بصلح مين؟ جماعة ممثلة في قيادة وجماعة ممثلة ايه؟ في قيادة. يدل على انها طائفة تدور حول حركة واحدة، ويدل على ان النفاق نفاق متفق عليه، مش كل واحد بينافق في نفسه، لا ده طائفة الملاكين عاملين ايه؟ عاملين جماعة كده، ولهم سياسة مخصوصة، ولهم رسم مخصوص، ولهم كلام مخصوص، ولهم وحدة فكر، ولهم وحدة قول. تعرفوا ازاي من هنا؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احنا نعرف الحق هو الشيء الايه؟ الثابت، وما دام ثابت يبقى لا يتغير، وقضية الحق فيه تبقى مضطردة. الله حق، خلق السماوات والأرض وكل الكون بالحق، مشكلة أنزل كتابه بالحق، نصر دائما بالحق، كله ايه؟ حق ولا لا؟ يبقى هم بيقولوا يظنون بالله غير الحق، مع انه حق، ونشأ الكون منه بقانون حق، واستمرت سنن الله في الكون بحق، وهو دائما ينصر الحق. هم يظنون بالله غير الحق، يقول لك ربنا ما نصرناه. طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم انه ينصرهم، تعالى وينصر مين؟ ده القضية ان احنا قلنا سنة الله، وسنة الله تتحقق ولو على احبابه، سنة الله تتحقق ولو على احبابه، خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه ينهز المسألة. مش ما بنجملش في حاجة، المسألة الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه، ياخد جزاء. ويبقى ده الحق ولا لا؟ كان يجب ان يقولوا ده الحق، ده واضح اوي لدرجة ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مشى معهم السنة ولا ما مشاهاش؟ مشى السنة. تبقى بالحق ولا لا؟ يبقى بالحق. ظن الجاهلية، ظن اهل الجاهلية او الجاهلية تبقى علم على التفح كله، يقولون الظن ده متمثل في ايه؟ طب الظن ده فكرة عندهم لكن له نفع سلوك. يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هو احنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجة ولا ظفر ولا غلبة ولا خدنا غنائم ولا حاجة؟ او هل لنا من الامر من شيء؟ اننا خرجنا المعركة بدون رأينا، لان كان رأينا ان لا نخرج وان نظل في مين؟ وان نظل في المدينة، وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. قل ان الامر كله لله، كونوا ما نصرتوش انتوا فاهمين انكم ما انتصرتوش، لكن في عرف الحق انه انتصر. ليه؟ لانه ثبت المبدا بانه ان خالف يبقى ما فيش نصر. يبقى الاسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم منهم المتخاذلون عن منهج الاسلام. يبقى ده نصر للاسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب ان تفرق دائما بين المبدا الاسلامي وبين المنسوبين للمبدا. اياك ان تاخذ الحكم على المبدا من المنسوبين للمبدا، لا يكون المنسوبون الى المبدا حجه على الحكم في ذاته الا اذا كانوا ملتزمين به. ليه؟ قال لك لان الله حينما شرع دينا سماه الاسلام ليحكم حركه الحياه في الناس، قنن وجرم فيه افعالا، وما دام قنن وجرم فيه افعال يبقى معناه ان المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا له من الممكن ان يخالفوا. لانه لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها ايه؟ معنى تشريع الجريمة ان من الجائز انها تحدث، فاذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الاسلام. ما تقولش ان المسلمين بيسرقوه، ده بيقول لهم السارق والسارقه مقطوع ايديهم يبقى المسلمين بيسرقوا. تقول له اجرب او لم يجرب؟ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يقولون ادي بقى الفضيحه ايه، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الامر شيء اللي هو ايه؟ كانوا عايزين يبقى لهم ايه؟ كانوا يريدون ان لا يخرجوا للمعركه، فقالوا لو كان لنا من الامر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل، ادي واحده. او لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا واصحابه ما قتلنا ايه؟ ما قتلنا. او يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين. لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. فكأنهم ارادوا ان يعللوا القتل او الموت باسباب. ومن الذي قال ان القتل او الموت يتعلق باسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لاعدام الحياة، مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. اذا ما دامت المسألة مجهولة لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم تروا انسانا مات وليس في موقعة؟ الم تروا انسانا قد قتل وليس في موقعة؟ لو ان القتل لا ينشأ الا في مواقع كان لكم ان تقولوا هذا، وانما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم. هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت لأنك تموت، انتهت المسألة. إذن فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقعة يبقوا خرجوا عن الإيه؟ خرجوا عن القضية الإيمانية. قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم يعني انتم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكأنك أيها الميت أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليه. أنت حريص على الموت أكثر من حرص الموت عليه. الله، بدليل إن إحنا قلنا إن الإنسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على إنه يعمل عملية، يجي الدكتور يقول له لا ده أنا عندي عدد كافي بعد شهر، يجيب له وصفة علشان يعمل له الإيه؟ ويقعد يلح عليه ويكثر المقاولة، بيعمل أي وسيلة. يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش؟ يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. كلمة برز تدل على اندفاع حركي، برز كده؟ ما هو معنى برز من الصف يعني أن الصف له التئام واقعي، واللي يبرز ده يعمل حركة ايه؟ مخالفة للالتئام، دي حركة. طيب، وبعد ذلك يقول إلى المضجع، والمضجع استقرار. والمضجع، شوف، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى ايه؟ إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه أن يحمل معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة؟ لا بد أن يكونوا قوم إيه؟ مفرورين عن ذكاء، مفرورين عن تجربة، ممحصين بالأحداث حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح للإسلام إلا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون. شوف المعركة، ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يخرج إلى أحد، جماعة ينخزلون بواسطة ابن أبي، أدي أول تصريح. وبعد ذلك يذهبون الرماه ينقسم، ادي تصفيه ثانيه، فريق يزل وفريق ينزل للغنائم. وبعد ذلك يشاع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ قد قتل. يبقى يجي تصفيه ايه؟ تصفيه ثالثه. والله عليم بذات الصدور. كلمه ذات الصدور، ذات معنى صاحبه، وصاحبه الصدور هي الامر الذي يحرصه الصدر على ان يحتفظ به، حرص الصاحب على صاحبه. ذات الصدور يعني ايه؟ اصحاب ايه؟ الصدور. كأن الصدر حريص انه ما ايه؟ انه ما يسلمش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم امام الناس ويفضحهم ايضا امام نفوسهم، لانهم يجوز يكون مقصودين في نفوسهم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. استزلهم، احنا قلنا ان ايه الهمزة والسين والتاء لايه؟ للطلب. تطلب اللي بعد الالف والسين والتاء. استفهم يعني طلب ايه؟ طلب الفهم. استعلم يعني طلب ايه؟ استقوى يبقى طلب الايه؟ القوة. استزل يبقى طلب ان يزله، ومعنى الزلل يعني ايه؟ العسرة والهفوة، يعني الانسان يقع في غلط. يبقى الشيطان طلب ان ايه؟ ان يزله. يزله بالزاي مش بالزلل، من الزلل. انما استزلهم يعني طلب الشيطان ان ايه؟ ان يقعوا في الايه؟ في الزلل. ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. قال لك يعني كأن الشيطان لا يجترئ على أن يستذل أحدا ممن آمن إلا إن كان قد صادف فيه إيه؟ تحللا في ناحية. إنما اللي ما عندوش تحلل ما يقواش عليه الشيطان. إنما ساعة يأتي الإنسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات يقوم الشيطان يرقمه يعلمه يقول ده ضعيف ده دي نقدر نستذله. انما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجة ما يجيش ناحيته ابدا. ولذلك النفس هي مطية الشيطان الى النفوس. يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجة يقول لك دي في امل. انما اللي شايف نفسه اللي شايف انه دائما ملتزم وساعة تحدثه نفسه بشيء يأبى يوم الشيطان ايه يخاف منه. اذا الشيطان لا يستذل الا مين الا فيه ضعيف. ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان ابدا ما يجترئش. ولذلك يسموه الخناس الوسواس الايه خناس يعني ايه يعني اذا ذكر الله يخنس. انما ينفرد وياك انت حين يراك منعزلا عن ربك. انما تكون مع ربك ما يقدرش عليه. اذا انما استذلهم الشيطان يعني طلب منهم ان يذلوا نتيجة لانه عرف انهم ايه عملوا اشياء فيها ابدوا بعضها. انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كلمة ببعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير معناها ايه ببعض ما كسبوا يعني ما كدرهمش بكل ايه بكل ما كسبوا. لان ربنا بيعفو عن ايه يعفو عن كثير. ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم. عفى الله عنهم ليه؟ قال لك تكريما لمبدأ الاسلام الذي دخلوا فيه باخلاص. ولكن نفوسهم ضعفت في شيء يوم يدلهم عقوبة فيدي ولكنه يعمل ايه يعفى عنه. بيبقى ده حق الاسلام ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الضرب في الارض هو السعي لاستنباط فضل الله في الارض وفي سبيله لاعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الانسان فيها الحياه على ايه؟ على انه ضرب في الارض او خرج ليقاتل في سبيل الله. قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا برضه هنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا أبدا ميتا في فراشه، كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار أو يطول عليه جمل أو تصيبه طلقة طائشة. وكل اللي بيموتوا أو بيقتلوا بيكونوا ضربين في الأرض لشيء أو خارجين للجهاد في سبيل الله. يبقى ده عمق في استقراء الواقع، عمق في علشان يعطينا صورة من حكمهم على الأشياء أنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فإذا عرفنا أنهم كفروا قلنا هذا طبيعتهم، لأن في الأشياء الواضحة الواسعة حكمهم الصح. يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا أو ليس صحا في الجزئيات التي تحدث، فإذا عرفت أنهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا؟ كلام منطقي بالنسبة له. اذا او كانوا غزا، احنا عارفين غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم يعني جمع صائم وايه وقائم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اذا الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به. ازاي؟ قال لك لانهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا لو كنا حصناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا، يبقى احنا السبب ولا لا؟ الله، يبقى اذا كل ما يذكروا قتلهم او موتهم يعرفوا انهم ايه، يبقى دي حسره في قلوبهم ولا لا؟ ولو انهم ردوها الى الحق الاعلى كانت تبقى في راحه ولا لا؟ ما كانوش اتقتلوا نفسهم في متاهه. اذا عشان تعرف برضو غباء، يبقى اذا كل حركتهم لاغبياء في استقراء الاحداث الجزئيه لتفهم منهم انهم اغبياء في استخراج القضيه الايمانيه الكليه، اغبياء في انهم ادخلوا على نفسهم يعني حشروا نفسهم في المساله، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده ياتيك ولو كنت هنا يبقوا يريحوا نفسهم ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل ذلك ايه؟ حسره عليهم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت، يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي ايه، فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله. ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول ايه، لقد شهدت 100 زحف او زهاءها يعني ما يخرب منه، وما في جسدي شبر الا وفي ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حس انفه، فلا نامت اعين جبناء. يبقى اذا ما دام الله يحيي والله يميت، يبقى لا تظن على أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني يلي بتمنعني أن أحضر في الحرب أنت هتخلدني يعني ما تخلينيش أموت؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. اللي عز اللي يحش عن الموت وأنت مش هتحشني. نعم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، فكأن بلغ من أعمالهم أنهم لم يستتروا حتى في المعصية، ولكنهم جعلوها حركة ترى حركة، وده أقوى من إيه؟ عليه، لان عليم يبقى معناه ان عندهم حياء وبيستروا الاشياء، ولكن علم الله هو الذي يفضحهم. لا، دي بقى حركه ايه، حركه واضحه بحيث تبصر.